السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن من صفات أهل الإيمان التي أثنى الله عز وجل بها عليهم أنهم أهل خشية من الله تعالى، جمعوا بين الخوف من عذاب الله ورجاء ثوابه ورحمته مع محبتهم لربهم. إذا ذكروا الله تعالى فاضت أعينهم من الدمع، وإن تدبروا القرآن زادهم خشوعا، وإن تفكروا في الآخرة وأهوالها والنار وأحوالها وعذابها ازدادوا خوفا وإنابة ورجوعا إلى ربهم ومولاهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأثنى الله تعالى به على أهل العلم حين يسمعون الذكر والقرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فسماعهم لكلام الرحمن يرقق قلوبهم ويزيدهم خشوعا وخوفا من ربهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وسيد البشر، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان قدوة لنا في خوفه من ربه وكثرة بكائه ودوام خشوعه ووجله من الله. وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم بدون صراخ ولا صياح، إنما كصوت غليان القدر. فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. وكان إذا صلى الليل بكى، فأين نحن من قيام الليل؟ وأين نحن من خشية الله؟ عن عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. قال: ثم بكى حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات. وكان صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من غيره فيرق قلبه ويتحدر دمعه خشية وخوفا وتدبرا، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وفي رواية فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. عباد الله، هكذا حال المؤمن مع ربه، فهو يقلب قلبه بين الخوف والرجاء، تجده رقيق القلب إذا تذكر ما وعد الله به عباده وما خوفهم به، تحدرت دموعه وخشيت جوارحه ولان قلبه. فأين أنت يا عبد الله من هذا؟ وما حال قلبك؟ وعلى ماذا تحزن وتبكي؟ فراجعوا أنفسكم وأنيبوا إلى ربكم قبل أن تندم على ما فرطت في جنب الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إن البكاء من خشية الله دأب الصالحين، وقد جاء الثناء على صاحب القلب اللين والعين الباكية من خشية الله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بكى من خشية الله كان تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فقد قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. فيجب على العباد أن يستعدوا ليوم المعاد. فعن البراء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، فلمثل هذا عباد الله فأعدوا، فمن خاف في الدنيا من الله أمن في الآخرة من عذاب الله.